بينت في اللقاءات الماضية أن من مقتضيات المنهج من الدخول السليم إلى هذه المادة التعريف بهذا العلم من حيث هو مكون من كلمات توحي بالمضمون العام، ومن حيث هو أيضا لقب وعنوان لعلم من علوم الشريعة الإسلامية. وفيما سبق تحدثت عن كلمة الأصول وما لها من دلالات، وبدأت وشرعت في الحديث عن دلالة كلمة الفقه حيث اللغة، وبدأت كذلك في تعريف الاصطلاحي للفقه، وبقي أن أورد أو أعيد التعريف لأعرض أجزاءه، لأن حسن فهم هذه الأجزاء هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى فهم المضمون الكامل، لأن المضمون مضمون العلوم الشرعية ودائما يكون مختزلا في التعاريف. إن التعاريف والمصطلحات كما قلت سالفا هي معاجم للحقائق، ليست كلاما مسترسلا، كلاما لا معنى له أو كلاما يمكن أن ينوب فيه اللفظ عن آخر، بل هو كلام مركز، وكل كلمة لها أهمية في تحصيل المعنى. وذلك كانت كتب الاصطلاح الأصولي أو الاصطلاح النحوي كتبا تبدو للناس معقدة، وهي كذلك لأنها مركزة ولكنها مفيدة. وخلو الاصطلاح من كلمة واحدة يحدث ثغرة في الفهم، لا شك في ذلك، أي هذه الكلمات أو الاصطلاحات والتعاريف لا يمكن إلا أن تكون مستجمعة ومحفوظة، لأن ترك جزء منها يعود على المعنى الكامل بالإبطال إن شئنا أو بالغموض. فقلت إن الفقه هو العلم بالأحكام العملية الشرعية المكتسب عن أدلتها التفصيلية. سبق الحديث عن معنى العلم والمجالات التي يصدق عليها العلم، والعلم اختلاف العلم بحسب مرجعياته وحقوله، وتحدثت عن الحقيقة العقلية والحقيقة العادية والحقيقة الشرعية عموما، لأن الحديث عن الحقيقة الشرعية أو التعريف الشرعي سيأتي إن شاء الله فيما بعد حينما يكون الحديث حديثا عن الحكم الشرعي. وقلت إن الفقه هو العلم بالأحكام بالدرجة الأولى، أي كلمة الأحكام هي قيد يستبعد به ما ليس من قبيل الأحكام. فقد يكون هناك علم بالذوات، علم بالذوات بالأجسام بذوات البشر أو الكائنات الأخرى من الحجارة أو الأشجار وما إلى ذلك، فليس ذلك مشمولا، أي لابد أن يكون هذا العلم علما أساسا بالأحكام، فلا يكون علما بالذوات، لا يكون علما بالصفات كالطول والقصر وما إلى ذلك، ولا يكون حتى علما متعلقا بالمعاني الأخرى. ومعاني التي يعيش عليها الناس ويتعرف عليها الناس هي معاني كثيرة، العلم بها لا يسمى فقها، وإنما يسمى فقها هذا العلم الذي يصدق والذي ينصب أساسا على الأحكام. وبينت فيما سبق أن الأحكام وأن الحكم له دلالات عند الاصطلاحيين عند الفقهاء عند المناطق، سبق الحديث عن هذا. وإنما أريد الآن أن أقول إن هذا العلم علم الفقه هو علم بالأحكام. وأنتم ترون أن الأصوليين لا يتساهلون في التعريف وإنما يقفون عندها ويتساءلون العلم بالأحكام، ما هو القدر من الواجب العلم به ليكون صاحبه فقيها؟ هل العلم بالأحكام يراد به الآن علم بالأحكام كلها مطلقا، أم إن أقل ما يمكن أن يكون أحكاما هو كافي لأن يسمى صاحبه فقيها؟ هذا سؤال وجيه، أي حينما نقول العلم بالأحكام ماذا يتصور الناس حينما يسألون الفقيه؟ هكذا هم يتصورون أن الفقيه قادر على أن يجيب في كل نازلة وفي كل معضلة، لأنهم يتصورون أن الفقيه يعلم كل ما هو فقه. إذن فكأنهم حينما يطلقون أو يتوهمون أن كلمة الأحكام هي كلمة شاملة لجميع أحكام الفقه، هذا تصور. التصور الثاني هو أن لا يكون الأمر كذلك، وإنما يكون الأمر متعلقا بأقل ما يصدق عليه أنه أحكام، أي بمعرفة حكمين أو ثلاثة، أي لأنها الأحكام جمع، وأقل الجمع ثلاثة أو اثنان كما هو في الخلاف. فهل يكون الذي يعلم حكمين أو ثلاثة أحكام أيضا فقيها، أم هم يجب أن يكون عالما بكل الأحكام؟ هذا سؤال وجيه. الجواب عن ذلك أنه لا يتصور في أي فقيه كيفما كان مستواه العلمي أن يكون محيطا وملما وعارفا بجميع الأحكام بلا استثناء. هذا ليس من شأن البشر أن يكون له. الفقه واسع سعة الحياة، الفقه فيه مستجدات، الفقه فيه معضلات، الفقه فيه مشكلات، ولذلك بعض الأشياء وبعض الأحكام تند عن علم الفقيه لا يعلمها، وذلك لا يعيبه. لا نقول بعد ذلك إن هذا ليس فقيها لأنه عجز عن أن يجيب في النازلة الفلانية، وهذا مهم جدا في رؤية في كيف يجب أن ينظر الناس إلى الفقيه. يذكر العلماء ويذكر ابن عبد البر في مقدمة التمهيد أن مالكا رحمه الله سئل في 48 مسألة، هناك في 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري. هل هذا يسقط عن مالك صفته وهو أحد كبار الفقهاء، فقهاء الإسلام، كونه قال لا أدري في هذه الأشياء؟ هل معنى ذلك أنه ليس فقيها؟ إذن كل الفقهاء قال مثل هذا. أبو حنيفة قال في ثمانية من المسائل، ثمانية مسائل لا أدري، معروفة يحصيها الحنفية. أحمد بن حنبل قال مثل ذلك. الشافعي قال لا أدري، لأن لا أدري لم تكن فقط كلمة يرد بها الفقهاء الناس، بل كانت منهجا أيضا لعدم القول على الله. ما لم يكن الإنسان قد استوثق وتأكد كان يتهيب أن يقول الشيء إلا إذا كان عالما بأنه هو الصواب الذي يراه. فلذلك كان يقول مالك يربي الناس على هذا، إذا أخطأ الرجل قول لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أخطأ، وطلاب العلم يجب أن يعلموا هذا ويتأكدوا منه ويشدوا عليه، لأن أي فتوى أو حكم لا ينظر إلى هذه الاحتياطات يمكن أن يكون افتياتا على الشريعة وتغليطا للأمة. تغليط حينما يكون الإنسان متجرئا على الإفتاء وعلى القول على الله بغير علم لا يبالي، ولكن إذا كان الإمام مالك يقول لا أدري ويقول إن مما ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري، قول لا أدري، مما ينبغي أن يؤدب العالم به جلساءه أن يمنعهم الجرأة على الله، وأن لا يفتوا في أشياء ليسوا متأكدين منها، لأن الفتاوى هذه إنما هي أحكام ينوب فيها أو يوقع فيها المفتي عن الله، فهو لا يتحدث عن نفسه، إنما يتحدث عن الله. والعلماء كانوا يسمون موقعين عن الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين، بمعنى أنهم يوقعون ويخبرون لا عن رأيهم، وإنما عن موقفهم الذي فهموه من مراد الله من عباده. فلذلك كانوا يقولون بهذا القول، يقولون لا أدري. ولكن قول هؤلاء لا أدري لا يسقط عنهم أنهم فقهاء، لا يسقط عنهم أنهم فقهاء. إذن فما هو الحد أو ما المقصود تأكيدا من كون الإنسان فقيها؟ إن الفقيه في هذا في المنطوق أو في دلالته بالنسبة لأصول الفقه هو شخص له أهلية وتأهل لأن يفهم قضايا الفقه لو انقطع لها وتوقف عندها وأطال النظر فيها. أي الفقيه ممن ليس فقيها لا يعني أنه يستجمع كل قضايا الفقه ويعرف بالتأكيد كثيرا من قضايا الفقه، ولكن المراد به حينما يقال إن مالكا فقيه لا يراد به إنه يعرف كل قضايا الفقه، وإنما يقال إن له تهيئا وتأهلا لأن يعرف قضايا الفقه في حالة ما لو عرضت عليه ثم وقف أمامها فهو قادر على أن يفهمها وأن يصل غالبا إلى الحكم الشرعي فيها. هذا المعنى. إذن فهو فالفقه هنا يقصد به التهيؤ القريب، التهيؤ القريب، لأن هناك تهيؤ آخر هو التهيؤ البعيد. أي كل إنسان هو مؤهل من حيث إن له عقلا وملكة للفهم، هو مؤهل لأن يفهم قضايا الفقه. إذن فهذه الآلية مشتركة بين الناس كلهم، حتى الذين لا يفهمون. إذا قلنا إن إنسانا ما مثلا له مرض عقلي، نحن لا نعتبر المرض العقلي في الشريعة الإسلامية لا نعتبره أصيلا، لذلك نعتبره عارضا. المرض العقلي يعتبر عارضا من عوارض الأهلية وليس أصلا، أي الأصل في الإنسان أنه خلق ذكيا فطنا وأنه يفهم الخطاب. إذن فالتأهل والتهيؤ العام ليس هو الفقه، أي لأن الناس جميع الناس لهم أهلية وقدرة على أن يفهموا قضية فقهية لو عرضت عليهم، ولكن مع ذلك ليسوا فقهاء. إنما يقصد بالفقيه الإنسان الذي له هذه الخاصية، وهي أن له عقلية فقهية. هذا المراد، لأن هذا المعبر به. الفقه أو الفقيه هو من له عقلية فقهية. هناك من له الآن عقلية رياضية يدرس الرياضيات وله عقلية لا يفهم كل قضايا الرياضيات، ولكنه لو عرضت عليه الأشياء ولو أخلص لها الجهد لفهمها، بخلاف إنسان ليس له عقلية رياضية، ربما له عقلية أخرى إن قلنا إنها عقلية أدبية أو عقلية ماضوية تاريخية أو ما أشبه ذلك. فهذه العقليات تمتلك وتكتسب لا شك بالجهد، لا تولد مع الناس، وإنما يمتلكها الناس بالاجتهاد بالتمرس بالعلم. فهؤلاء كانوا فقهاء لأنهم أفردوا ونذروا أنفسهم الفقه وجمعوا مسائله وجمعوا الكثير الكثير، وبقي مع ذلك شيء لم يحيطوا به علما. فالمراد بكونهم فقهانا أن لهم هذا التهيؤ القريب، أي أن لهم عقلية وذهنية فقهية. الفقيه الآن نقصد به من له عقلية فقهية. وأنتم تلاحظون أن هنالك حينما يتحدث الناس حتى في الفقه هناك من يحكي أقوالا، هناك من يردد كلاما، ولكنه ليس له قدرة على التحليل الفقهي، ليس له قدرة على أن يصل إلى الحكم الفقهي، وبالتالي يكثر لغطه ويكثر خطأه. إذن هذا شيء مهم. هذا مهم أن أذكر بأن ما انتهى إليه بعض الناس في طوائف، أي ما عليه أهل السنة هو ما ذكرت لكم، عند طوائف أخرى يقول العالم أو يسمى العالم تسمية تشير إلى أنه يعرف كل شيء، يعرف كل شيء. فهم يقولون مثلا في جهات معينة تعرفونها يسمى العالم الكبير ملا، الملا، وأصلها من لا يقول لا، من لا يقول لا أدري، أي هو لسعة علمه يجيب في كل الأشياء، أي على العكس مما كان عليه هذا مالك ممن كان وجميع العلماء الذين كانوا يقولون لا أدري. فقد جاء أناس قالوا نحن ندري كل شيء. والسبب في هذا يعود إلى أمور أخرى لا سبيل الآن إلى استعراضها، إنما ذكرت ذلك. وهذا الذي هو أي لا أدري هي تجعل الإنسان يدري يتعلم، ولكن الذي يتجرأ على الأقوال وعلى الفتاوى في أول ما تكون الأشياء تعرض له لن يكلف نفسه البحث ولا الاجتهاد، لأنه سيكون قد أجاب وانتهى الأمر. إن هذا ما يتعلق بالحجم أو المقدار المراد من كلمة الأحكام. إن حينما يقول إن الفقه هو العلم بالأحكام، من حيث اللغة واضح علم الأحكام، ولكن ما هو مقدار هذه الأحكام؟ ذكرت لكم أن المراد بالعلم بالأحكام إنما هو الآن التهيؤ لفهمها ولاستيعابها ولتحليلها. المراد منه أن يكون للإنسان ذهنية وعقلية فقهية، ولا يضيره بعد ذلك أن يجهل بعض المسائل، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بكل شيء في أي علم من العلماء. في الطب قد يقال الإنسان إنه طبيب لكن لا يعلم كل قضايا الطب، في الهندسة، في كل العلوم دائما الإنسان هو يمتلك الوسائل، يمتلك الأدوات، يمتلك العقلية، ولكن يبقى عليه دائما أن يجتهد ويبقى عليه دائما أن يكمل معلوماته. إذن هذا ما يتعلق بقولهم العلم بالأحكام. ثم إن هذه الأحكام هي أحكام عملية شرعية، سأدع كلمة شرعية لأنني سأعود لها فيما بعد، وإنما أقف عند قولهم أحكام عملية. هذه الأحكام العملية هي الأحكام التي تسمى أيضا فرعية، هي إن نحن نظرنا إلى جملة الأحكام التي عندنا في الشريعة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، إلى أحكام عملية وأحكام أخرى عقدية أصلية. إذن الأحكام التي تسمى فقها يجب أن يكون لها هذا الأمر، أي أن تكون علما بأحكام، وتكون هذه الأحكام أحكاما عملية. قلت إن لدينا مجموعة من الأحكام تشكل المجموعة، هذه المجموعة قاعدة العقيدة، علمك بأن الله موجود، بأنه واحد، بأنه قادر، فرد، صمد، وما يجب له من الصفات وما يستحيل في حقه من الصفات، ما يجب للرسل من العصمة ومن التبليغ ومن الأمانة، ما هنالك من العقائد المتصلة بالكتب وبالملائكة وما إلى ذلك مما يشكل علما كبيرا، هو علم أصول الدين. علم أصول الدين هو العلم الجامع لقضايا العقيدة، علم أصول الدين هو الذي سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر. هذا العلم الآن هو علم، هو الأساس، هو الأصل، ولكن ينبني عليه علم آخر هو الفقه، وهذا الفقه علم الفروع، فروع إذا ما قيست إلى الأحكام الأصول، وهذه الأصول هي أساس للفروع، لأن من لا يتصور فيه إيمان بالله أنه كافر بالله، كافر بالرسالة، لا يؤمن بالوحي، لا يؤمن بالنبوة، لا معنى للحديث معه في الفقه. إن القول بالفقه هو فرع القول بالعقيدة، القول بالفقه هو نتيجة الإيمان، فمن لم يكن مؤمنا لم يكن هناك داعي للحديث معه في هذه التفاريع، لأن هذه التفاريع إنما هي ملزمة للمؤمنين. لذلك حينما يأمر الله تعالى الناس ببعض التكاليف يذكرهم بالأصل الذي ينبني عليه، يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا، فالذين آمنوا هو تأسيس القاعدة الأساس التي عنها كل يترتب كل خير. وأيضا في بضعف هذه العقيدة وباضطرابها وترددها يبقى أيضا الانعكاس في الفقه أيضا، فمن لم يكن واثقا من الله تعالى ومن الآخرة والجزاء لا ينتظر منه أن يضحي بالمال الكثير في الزكاة، إنه يتصور أن الذين يخرجون الزكاة إنما يعبثون وإنما يتهاونون في حقهم في المال، ولكن الذين يعرفون أن الله يخلف لهم فهم يفعلون وهم مطمئنون ومؤمنون بذلك. إذن هذه أصول، والفقه إنما هو فروع. فالفقه إذن هو هذه الأحكام الفرعية التنفيذية التطبيقية في مقابل الأحكام الأصلية. ولذلك سيرد عندنا أن عندنا علما هو علم أصول الدين، وأمامه علم هو علم أصول الفقه، ولا يلتبس على الناس هذا الأمر، لأن بعض الناس ربما يدرس ويلتبس عليه مع الفرق بين أصول الدين وأصول الفقه. أصول الدين هي العلم، هو علم التوحيد، علم العقيدة الجامع لكل ما يعتقده الإنسان وما يكلف به من حيث المعتقد، هذا أصول الدين. وفي مقابله هذا العلم الذي نحن الآن بصدده الذي هو علم أصول الفقه، وهو علم آخر، هو علم أدوات الاستنباط، طريقة الاستنباط، كيفية استنباط الأحكام. إذن بينهما بون شاسع. فعلم أصول الدين يمكنك أن تضع له كلية خاصة هي كلية أصول الدين، لكن علم أصول الفقه له كلية أخرى هي كلية شريعة. علم أصول الفقه يجب أن يدرس في كلية شريعة، وعلم أصول الفقه يدرس في كلية خاصة هي كلية أصول الدين، كما هو معروف عند طلاب العلم ممن يميز بين أصول الدين وأصول الفقه ممن لا تلتبس عليه الأشياء. إذن أصول الفقه أو الفقه هو الأحكام العملية، العملية في مقابل الأحكام الأصلية. لكن إذا قلنا إن الأحكام العملية هي تنفيذية تنفذ وتطبق في مقابل الأحكام الأصلية التي تعتقد، فإن هذا يجب أن لا يغيب عنا حقيقة، وهي أن ما هو من قبيل أصول الدين، انتبهوا لدي، ما هو من قبيل أصول الدين أي وجود الله، هذا من أصول الدين، الله موجود، الله قادر، هذه حقائق في أصول الدين. إذن هي من هذا الباب، هي إن شئنا قلنا إنها أحكام أصلية غير تطبيقية، لكن من زاوية أخرى هي أيضا مشمولة بعنوان الفقه أيضا. لماذا؟ لأن الله واحد فرد صمد، هذه حقيقة أصلية في العقيدة، ولكن ما موقفك أنت من هذه العقيدة؟ أنت موقفك أنه يجب عليك أن تعتقد أن الله واحد، يجب. إذن إذا تحدثنا عن ما يجب عليك أصبح هذا فقها ولم يعد أصولا. إذن فهناك هذه الحقيقة تختلف باختلاف الحيثيات، أي الموضوعات تختلف باختلاف الحيثيات، أي ما هو من قبيل العقيدة هو عقيدة وهو أصول دين، إذن هو أمر عقدي. ما هو أيضا عقيدة من حيث إنك مأمور باعتقاده يندرج في باب آخر وباب الفقه. في الحقيقة في الحيثية الأولى إذا كان الذي تعتقده من حيث هو معتقد، فإن الطريق إليه يجب أن يكون طريقا سمعيا وعقليا، أي في أمور العقيدة نستدل عليها بدليلين، بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. إذن من حيث هو هكذا، من حيث هو معتقد، لكن من حيث إن ما نعتقده يجب علينا اعتقاده، إذن فيصير مشمولا بالحكم الفقه الشرعي، يصبح فقه، أي يجب عليك، بما أنه يجب الوجوب من أحكام الفقه. إذن إذا كان الأمر كذلك فأحكام الفقه من هذه الحيثية لا بد أيضا من سندها ومن دليلها، ودليلها ليس إلا دليلا سمعيا. فهمتوا؟ إذا الفرق بين الدليل في الفقه والدليل في أصول الدين هو هكذا، الدليل في أصول في الفقه هو السمعي، أي أقول لكم يجب على الإنسان الصيام، ما الدليل؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام. يجب على الإنسان الزكاة، قال الله. فأنت لا تبحث الله تعالى موجود، ها؟ حينما تريد أن تقرر من السمع أي من القرآن، وتأتي بعد ذلك بالدليل الآخر من العقل. فالله موجود، هذا هو القرآن، نطق بذلك، هذا الدليل النصي السمعي، ولكن لابد أن تقول لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان، هذا شنو هو؟ دليل عقلي. هذا يقول لك بأن الممكن، ما هو ممكن الوجود لا يمكن أن يوجد إلا بمخصص. لو حدثت بنفسها الأكوان، لو كانت الأكوان، لا كان هناك خلل عقلي، التساوي والرجحان يجتمعان مع أنهما عقلا لا يجتمعان. إذن في كل قضية عقلية، لاحظوا هذا في كتب العقيدة، وإذا بعد ما سقوك لا نستمد فقط نتحدث عن الدليل السمعي، لا، في الباب أي فيما هو فقه نكتفي بالدليل السمعي الفقهي، فيما هو من قبيل العقيدة نذكر الدليل السمعي ونضيف إليه الدليل العقلي. فدلائل التوحيد، دلائل التوحيد بعد القرآن هي دلائل كثيرة، وهناك كتب تسمى دلائل التوحيد، و البعض تحدث عن أكثر من 35 دليلا، وهي أدلة عقلية تلزم الإنسان بأن يؤمن بوجود الخالق، هي ليست نصوصا فقط نصوصا سمعية، بل هي أدلة عقلية، وهي التي ألزمت الناس بأن يؤمنوا بأن الله هو الموجود، وإلا فإن الصدفة لا توجد الأشياء، وإن الأشياء لا تنبت وتأتي من عدم، إلى غير ذلك من الأشياء التي هي معروفة. والقاسمي، القاسمي له كتاب صغير، كتاب دلائل التوحيد، لمن عثر عليه يمكن أن يقرأه ويجمع فيه بعض، وإلا هذه البحوث موجودة في كتب كثيرة من كتب العقيدة. إذن هذه الفرق بين الدليل السم بين الحكم الأصلي والحكم العملي التطبيقي الذي هو الفقه. الفقه هو هذا شأنه، وحكم عملي تطبيقي. أريد أن أقول كلمة هي إضافة في الحقيقة، وهي أن هذه هذا من حيث التقسيم هو الذي يمكن نستقر عليه، ما سبق بيانه أن الأحكام الأصلية إنما هي أحكام الاعتقاد، ولكن بطريقة أخرى، بطريقة التولد أو المتبع واللزوم، يتبين أن هذه الأحكام العقلية التي نعتقدها وهي جزء وهي عقيدتنا تترتب عنها أحكام عملية. لأنك حينما تعلم أن الله سميع وأن الله بصير، ما الذي يلزمك من الناحية العملية أمام هذا؟ أنت علمت بأن الله سميع، معنى أنه سميع يسمع قولك، إذن فلا يمكن أن تجهر بالسوء من القول. أنت تسمع الله سميع، إذن فلا تقل زورا لأنه سميع. أي هذه وإن كانت حقيقة عقدية هي موجودة في كتب العقيدة، لكن لها أثر، والعقيدة كلها لها أثر، العقيدة كلها لها أثر، فما صدر من خير من الإنسان إلا وله صلة بالأثر العقدي. إذن هي من حيث إنها لا تطبق مباشرة، أي هذا الكلام الذي سبق أن ذكرته لكم، إننا حينما نقول أقيم الصلاة فيجب أن تقيم الصلاة حالا، مقتضى الآية أن تنهض وتقيم الصلاة، لكن حينما يمتلئ ذهنك بمجموعة من الحقائق العقدية، فإن من الطبيعي أن ينعكس ذلك على سلوكك، وأن كل عقيدة تفترض نوعا ما. هناك أشياء لا يقال فيها بفعل أو لا تفعل. الناس حينما يقال لهم، يكتب لهم في الشوارع في طرق السيارة بأن هنالك رادارات مثلا، هذا إعلام بأن الرادار موجود، ولكن ما المقتضى الفعلي؟ هل لا تسرع؟ أي أنت تترجم قولهم أو كتابتهم تلك إلى سلوك فتوقف الأمر. إذا قيل للناس إن هذا الدكان الكبير هو محروس بأجهزة للمراقبة في بعض الدكاكين، ما المراد من ذلك؟ هل هو مجرد الإعلام؟ إن إعلام الناس يتولد عنه أن لا يمد أيديهم إلى شيء ليس له. إذن كل حقيقة ينشأ عنها سلوك حتما، والإسلام إنما أصلح الحياة بالعقيدة. إذن العقائد هي، وإن قيل لها بأنها ليست تطبيقية من هذا الباب أي في مقابل الفقهية، ولكنها في الحقيقة هي أيضا تطبيقية. إذن هذه الأحكام العملية التطبيقية تتناول أي شيء، تتناول أي الأعمال، تتناول أعمال القلب والعقل إن شئنا هكذا، وتتناول أعمال اللسان، وتتناول أعمال الجوارح، هذه كلها أعمال. فأعمال القلب أساس، أساسها أساسا وأولا هو الإيمان، وهو عمل قلبي، بل إنه أكبر القربات وأكبر الأعمال التي ينجزها الإنسان في حياته، وأن يؤمن بالله ويستقر على ذلك الإيمان، أن يكون له نية في مطلع الأداء، أداء الأفعال، إنما الأعمال بالنيات، وذلك كتب الناس في أحكام النيات، والنيات دائما لازمة في معظم الأفعال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، أي العمل كيفما كان ولو جاء في ظاهره صورته متكاملا، إذا لم يقدم له بنية يكون باطل. إذا النية عمل، ليست عمل جوارح، ليست عمل لسان، هي عمل قلبي. وما أكثر الأشياء التي تأتي من هذا القبيل، معاصي وطاعات، طاعات قلبية ومعاصي. الكبرياء هي ليس عملا يدويا، ليس عملا يأتي الإنسان بجوارح، ولكن اعتقاد التفوق والارتفاع للآخرين هو معصية من المعاصي. الرياء، النفاق، الغش، هذه كلها معاصٍ ليس لا يبدو على تبدو على الصفحة، ربما تحتاج إلى وقت لتنبثق ولتنفجر ولتنبجس وليعرف الآخرون، ولكنها حينما يطوي عليها الإنسان جوانحه ويكون عاصيا آثما. سوء الظن بالناس، سوء الظن بالناس معصية، ليس مسألة لعب أو شطارة. إذا ظننت بالإنسان مسلم أخيك المسلم سوءا من غير أن يكون لك شاهد ولا مقدمات حقيقية، فتلك معصية تبيت بها، أي معصية ليس لها ظاهر لا يراها الناس ولكنها معصية. وحسن الظن بالله وحسن الظن بالناس أيضا فضيلتان وكذا. إذن فهذا من باب الأعمال التي تندرج في الفقه، أي الفقه يحكم هذه الأشياء. ثم من كذلك من مشمولات العمل أيضا اللسان، وأنتم تعرفون أحكام اللسان وأحكام الكتب، هناك كتب تحدث في أحكام اللسان، الكلام الذي يجوز والذي لا يجوز، والغيبة والنميمة، وما يؤدى به الواجب، الأمر معروف النهي عن المنكر، تلقين الناس العلم. على كل حال اللسان منضبط، اللسان له ضابط هو الفقه، اللسان ضابط ضابطه الفقه، واللسان الذي يعرف الفقه هو لسان نظيف وهو عفيف، وهو لسان لا يتورع ولا لا يتورط في في في في مظالم الناس. ثم باقي الجوارح كذلك تأتي منها في الأعمال، أي عمل اليد والرجل وكل الحركات التي. إذن فلاحظوا أن هذا الفقه يشمل كل أفعال الإنسان، يشمل كل أفعال الإنسان، ليس هناك فعل ليس مشمول بالفقه. هناك أمر الآن أريد أن أتحدث فيه في هذه الأعمال التي تسمى فقها. طرح سؤال وطرحه أبو حامد الغزالي عن الفقه، طرحه لأن الأصوليين يغوصون كما قلت يبحثون في أشياء ليست ظاهرة على السطح. هل هذا الفقه الذي يتعلمه الناس هو علم ديني أو علم دنيوي؟ هو العلم ديني أو علم دنيوي؟ لا شك أنك لو سألت جميع الناس لقالوا إن هذا العلم هو علم ديني، والفقهاء هم أهل الدين وهم الذين ينسبون إلى الدين، وكل من سمي فقيها فهو رجل دين. هكذا أبو حامد الغزالي يقول إن هذا العلم أي علم الفقه هو علم دنيوي. بعد سأذكر فروع الفقه، سأذكر فروع الفقه، هذه الفروع تضبط. يقول أبو حامد قال كلاما حقيقة غريبة جدا، قال إن الناس احتاجوا إلى التجمع، لأن الناس يحتاج بعضهم بعضا، الإنسان مدني بطبعه فاحتاجوا إلى التجمع. لما احتاجوا إلى التجمع كانت هناك مطامح وكانت هناك مصالح متعاكسة، فاحتاجوا إلى ضابط، إلى من يحكم بينهم، إلى السلطان أو إلى السلطة، احتاجوا إلى سلطة لتفصل في الخصومات. وهذه السلطة أو هذا السلطان له برنامج أو له منهج يجب أن يكون عليه ويعرف هو نفسه الحق بالباطل ليسير عليه وليوفق، وهو الفقه. فالفقه هو مسدد السلطان، والسلطان هو الحاكم على التجمع البشري، والتجمع البشري هو ضرورة بشرية. إذن فالفقه احتيج إليه لتميز الحقوق، لتعرف أن لك حقا هو حق الشفعة، وأن لك حقا هو حق القسمة، وأن هذا لك وأن الآخر ليس لك. تعلم أنك حينما تبيع الشيء لا يبقى لك بعد ذلك أن تتحكم فيه، بيع وشرط لا يجوز. إن كان الناس الآن يحدثون لأنفسهم أنواع من البيوع غير معقولة وغير شرعية، لكن الفقه واضح في ضبط الأشياء. فما فسدت الأسواق إلا بغياب الفقه، وإلا فالفقه يحدد الأشياء ويعفي الناس ويبعدهم من الأزمات ومن الشكاسات ومن الخلافات. لاحظوا هذا الكلام الذي قاله أبو حامد الغزالي. فيما بعد ظهر عند الأوروبيين فكر قاله جون جاك روسو، قاله هوبز، قاله جون لوك، هؤلاء الآن في كتب السياسة التي مدروسة الآن يقولون إن الناس احتاجوا إلى التجمع، وإنهم حينما احتاجوا إلى التجمع نصبوا سلطة ووضعوا بينهم وبين الحاكم ميثاقا، وهو العقد ما سمي بالعقد الاجتماعي، أي تعاقد اجتماعي بين بين المحكومين والحاكمين، ونشأت نظرية العقد الاجتماعي عند جون جاك روسو. جون جاك روسو يقول هذا ويقول به أيضا غيره من الفلاسفة الغربيين، وكل الناس ينسبون هذا القول إلى هؤلاء. لكن أنتم سمعتم الآن ما قاله الغزالي. إذن الغزالي كان يقول بنظرية العقد الاجتماعي قبل أن يقول بها هؤلاء، ولكن كان يجب تبيين هذا. وكأن الناس سكتوا عن هذا القول لما رأوا أن الغزالي يقول إن العلم الفقه هو علم دنيوي، كأنهم هؤلاء ربما سكتوا ولم يلحوا على هذه القضية. حتى الناس الذين تحدثوا عن فقه لم يتحدثوا، وإنما كانوا يتحدثون عنه، ربما تحدث عنه بعض الناس الذين ليسوا فقهاء، من باب القدح في الفقهاء ليقول لهم إن الفقهاء ناس دنيويون. هم لا يفهمون كلام الغزالي، إنهم ما يردون أن هؤلاء ليسوا أناس معتنين بالعبادة، وليس في مقابل أناس آخرين لهم اهتمامات روحية. ربما يقول الناس للفقهاء إنهم دنيويون وهم لا يعرفون ما المراد. أي كأن الغزالي لا يقول إن الفقهاء أو إن الفقه ليس مقربا إلى الله، ولكن يقول هذه وظيفة الفصل في الأشياء. أي نظرية العقد الاجتماعي هي بنفسها عند أبي حامد الغزالي حينما تحدث عن الفقه. هذا الفقه الذي نتحدث عنه ما هي موضوعاته؟ له موضوعات أو أشياء يتطرق إليها. موضوع يمكن أن تسجلوها: أولا قضايا العبادة. الفقه يتحدث عن العبادة، وتجدون دائما في الكتاب الفقهي بابا للطهارة وللصلاة وللصيام وللزكاة، هذا جزء من الفقه، لكن الفقه لا ينتهي هنا. هذه واحدة. الموضوع الثاني هو باب لتحديد العلاقة داخل الأسرة، أي أحكام الأسرة وما يسمى بالأحوال الشخصية، علاقة الإنسان مع زوجته قبل الزواج، حين الزواج، بعد الطلاق، النفقة وما يجب من ذلك، وهو شيء كثير محصي في كتب الفقه معروف، ولا أحد يقول بأن أحوال الشخصية ليست من الفقه الإسلامي. هناك باب ثالث هو باب المعاملات التجارية، وأنتم حينما تقرؤون أي كتاب فقهي تجدون أن كتاب العبادة ينتهي ليبدأ بعد ذلك كتاب المعاملات، البيوع وما شاكل البيوع، وكل أصناف المعاملات والشركات وما إلى ذلك، مما هو جزء من النشاط الاقتصادي، كل ذلك مدروس في الفقه الإسلامي بما فيه كفاية، ومتوسع فيه أكثر حتى من العبادة، وإن كان الناس الآن لا يدرسون المعاملات كما يجب أن تكون الدراسة، وإنما يقتصرون على باب أول هو باب العبادات، فيعطون صورة على أن الإسلام لا يهتم إلا بهذه العبادات، مع أن هذه المعاملات هي نفسها يصبغ عليها معنى العبادات حينما يريد الإنسان بها وجه الله. إذا كان الإنسان يريد أن يتعامل مع الناس تعاملا حلالا لا شيء فيه لا حرام فيه، إن هذه نفسها عبادة. ثم هناك باب آخر هو باب العلاقة أو تبيين العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهذا ما يسمى بالأحكام السلطانية. وهذا الكتاب وهذا الموضوع موضوع واسع يندرج فيه الأحكام السلطانية ومجمل الولايات التي تحدث عنها الفقه، أي لا يندرج فيه الفقه فقط الأحكام السلطانية أو ما يسمى الآن بالفقه الدستوري، بل يندرج فيه أيضا كذلك حتى كثير من الولايات، ولاية الحسبة، ولاية القضاء، هناك الخزاعي صاحب كتاب دلالات تخريج دلالات السمعية، وكتاب موجود في الولايات وفي النظام النبوي، تحدث عن 150 ولاية خطة، هذه كلها مشمولة مع نظام الإمامة. نظام الإمامة معتنى به، يمكن لمن شاء أن يقرأ كتاب الغياثي، غياث الأمم للجويني في 478، كتاب الجويني غياث الأمم في التيات الظلام، هذا كتاب في الفقه الدستوري الآن ومطبوع في 600 صفحة، في 600 صفحة على كل حال. ثم هناك باب آخر هو باب العلاقة بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم، وهذا علم خاص من علوم الفقه وفرع من فروع الفقه وتخصص من تخصصاته، وهو يسمى علم السير، ولدينا فيه الآن كتاب السير الكبير لمحمد الحسن، وهو مشروح شرحه بعض العلماء الحنفية، هو الآن يقع في 5 أجزاء في 3 مجلدات. هذا كتاب في التعامل مع هذا القانون الدولي، هذا القانون الدولي. ثم لنا أخيرا مما ذكره العلماء، لنا أيضا الآداب، باب الآداب التي يتعلق بالنوم والدخول والعورة وما إلى ذلك مما هو معروف في كتب الفقه. وبعض المرات تختلط هذه الأشياء في العبادة، فتتحدث عن العورة قبل أن تتحدث عن الصلاة وعن شرط كشرط من شروط صحة الصلاة. هذه إذن هذا ما ذكره العلماء في معظم الكتب التي حاولت أن ترصد كتاب الفقه. لكن يبدو أن هذا أيضا قاصر، هذا التحديد قاصر، لأن هذا التحديد لم يرد فيه الحديث عن أحكام البيئة والتعامل مع المجال والتعامل مع الماء والنهر والحريم وحريم الشجرة وحريم النهر والتعامل مع الحيوانات وأحكام الصيد وما إلى ذلك. هناك أحكام أخرى أدري لماذا تركت، ولكن هذا أيضا فرع من فروع الفقه ربما لم يهتم به الناس، لأنه ليس من قبيل المعاملات العادية وليس من قبيل العبادة وليس من قبيل العمل مع التعامل مع الآخرين، هو التعامل مع المجال مع الجمادات كيف. وهذه أحكام معروفة وفيها نصوص شرعية، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة زيد على أصولها فبإذن الله، أي حكم بيّن أن هذا القطع، قطع اللينة هذه النخلة، لم يكن ليتم لولا أن الله تعالى أذن لرسوله، وهذا حكم كبير في التعامل مع الشجرة ومع مكونات المجال. إذن هذه على العموم هي الأبواب الكبرى التي هي في الفقه. ولذلك إذا سأل الناس الآن عن هذا العلم الفقهي، هل هو علم ديني أو مدني، ستعرفون بأنه علم مدني، أي ما قاله الغزالي صحيح، لأن هذه الشعب باستثناء الشعبة الأولى اللي هي شعبة العبادة كلها شعاب مدنية، كلها تنظم الحياة المدنية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.